إذا فسد اللحم أحيانا يكون عليه دود. فقال له ذلك الرجل قال انظر أنا خلقت الدود. قال ما شاء الله ومسوي قضية وعامل نفسك خالق وفي الأخير خالق لدود. قال لي أنا خلقت أهم شيء خلقت أنا خلقت هذا الدود. فقال له أنت اللي خلقت الدود، طيب ما شاء الله كم عدد خلقك؟ وهو ينظر إلى هذا الدود ينطوي بعضه على بعض ويتساقط بعضه على بعض، منه من يذهب يمين ويسار. قال لها كم عدد خلقك؟ أنت خلقت الدود كم عدد خلقك؟ قال ها والله لم أعدهم. قال ما شاء الله خلقت ولا تدري كم عدد خلقك، طيب كم منهم إناث وكم منهم ذكور هالدود هذا الذي أمامك؟ قال ها والله ما أدري أصلا لا أستطيع أن أفرق بين الذكر والأنثى منها. قال طيب هذه الدودة التي تمشي التي تصعد على هذا الجذع أو تنزل منه أو تمشي على الأرض، هذه الدودة التي هي تزعم أنك خلقتها، هذه الدودة إلى أين تذهب الآن؟ متى ستموت؟ ماذا ستأكل اليوم؟ فقال ها والله ما أدري. قال سبحان الله خلق أنت خلقتهم ولا تدري عنهم فبهت الذي كفر. تبين فعلا أنه لا يخلق إلا الله. لذلك كل من يدعي شيئا من أنواع الربوبية التي اختص بها الله جل وعلا هذا يكذبه حتى العقل ولا يوافقه حتى عرف الناس الذي يعيشون عليه. جبير بن مطعم لما أقبل إلى المدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في المدينة في ذلك الوقت كان يصلي بأصحابه صلاة المغرب، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهم، بدأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يصلي بأصحابه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم في المدينة تعلمون أن المسجد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قديما وكان يعني له عدد من الأبواب، ممكن أي إنسان يأتي ويقترب ويستطيع أن يستمع إلى قراءة الإمام. لم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو اليوم، اليوم ما شاء الله مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يعني في حجمه الكبير وفي سعته وفي كثرة مداخله وفي أيضا يعني كثرة المصلين فيه، يعني يصلون فيه بمئات الآلاف، يختلف عن المساجد لما كانوا في السابق هم يعيشون يعني معيشة متواضعة والناس لم يكونوا يعني أيضا في ذلك الوقت عندهم من سعة الرزق والعيش لم يكن عندهم شيء كثير. فكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت مسجد يعني تستطيع أن تقول من المساجد القديمة المتواضعة. أقبل جبير بن مطعم حتى وصل قريبا من المسجد وهو لم يدخل في الإسلام بعد، وجعل يحاول أن يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أصحابه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، وجعل صلى الله عليه وسلم يقرأ في القرآن ويمضي في سوره حتى قرأ في بعض سوره قول الله جل في علاه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء وجدوا صدفة أم خلقوا أنفسهم. يقول جبير بن مطعم فوالله لما قرأها كاد قلبي أن يطير من مكانه، فعلا كاد قلبي أن يطير، فعلا نحن لم نخلق من غير شيء ولم نخلق أنفسنا. لذلك لما سئل أحد الأعراب قيل له كيف عرفت ربك؟ فقال سماء ذات أبراج، فعلا ذات أبراج يعني سماء عظيمة فيها من هذه الكواكب السيارة الشيء العظيم. قال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أرض مليئة بالمزارع بالجبال بالهضاب بالأنهار بالخلق واسعة، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على العليم الخبير، ألا تدل على العليم الخبير. لذلك كانوا يستدلون على الله تعالى بدقة صنعته، كما قال الله جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. لاحظ، سقناه إلى بلد ميت، هذه الرياح تحمل هذا السحاب الثقال، من الذي يحكمها إلا الله عز وجل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى، نحن بإذن الله تعالى نرجو أن نكون ممن يراه يوم القيامة بإذن الله جل وعلا، وأن نسعد برؤية ربنا جل وعلا في الجنة، لكننا نعرفه في الدنيا بأسمائه وصفاته وبآثار خلقه. لذلك لما وقف أحد الملحدين يوما مع طفل، فقال ذلك الملحد لهذا الطفل: أنت مسلم؟ قال: نعم أنا مسلم. فقال له ذلك الملحد: يعني أنت مسلم تؤمن بوجود الله؟ قال: نعم أؤمن بوجود الله. قال: هل رأيته؟ قال: لا. قال: هل لمسته؟ قال: لا. قال: هل شممته؟ قال: لا. قال: هل سمعته؟ قال: لا. قال: هل ذقته؟ قال: لا. قال: إذن الله غير موجود، ما دام أنك لا لمسته ولا سمعته ولا رأيته ولا ذقته ولا شممته، حواسك الخمس لم يعني يقع تأثيرها على ربك، معناه أنك أن الله غير موجود. فقال له هذا الغلام، وكان ذكيا، قال له: طيب هل عندك عقل؟ قال: نعم. قال: هل ذقته؟ قال: لا. قال: هل لمسته؟ قال: لا. قال: هل شممته؟ قال: لا. قال: هل سمعته؟ قال: لا. قال: هل رأيته بعينك؟ رأيت عقلك؟ قال: لا. قال: إذن أنت مجنون، ليس عندك عقل. قال: بلى عندي عقل. قال: كيف عرفت أن عندك عقل؟ قال: عرفته بآثاره. ما دام أنا كيف أفرق الآن يا جماعة، كيف نفرق بين إنسان عاقل وإنسان مجنون؟ لماذا نقول هذا لا عقل له وهذا ذكي؟ لما ترى الآثار، لما يأتي إنسان متقدم في السن، يعني كبير في السن، ومع ذلك يركض في الشارع عاريا، أو مثلا يلعب مع الأطفال، أو ربما لا ينتبه للسيارات عندما يريد أن يقطع الشارع، من الطبيعي أن يقول الناس هذا لا عقل له. كيف عرفوا أنه لا عقل له؟ هل فتحوا جمجمته ونظروا إلى عقله؟ كلا، إنما لم يروا آثار العقل الموجودة من الانضباط والاتزان والقدرة على التصرف نحو ذلك. وبالتالي لما رأوا إنسانا مجنونا، يعني لا عقل له، عرفوا أنه لا عقل له لما لم يروا آثاره. طيب السؤال، كيف عرفت أن الله تعالى موجود بآثاره جل وعلا، بآياته ومخلوقاته في السماء والأرض والجبال، بالمعجزات الباقية إلى اليوم، بهذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا؟ كل هذه الآثار التي نراها اليوم تدل فعلا أن ربنا جل وعلا موجود. لذلك كثير من الملاحدة اليوم مع الأسف ينتهي بهم الأمر إذا لم يدخلوا في الإسلام ولم يقروا بوجود الملك العلام جل وعلا، ينتهي بهم الأمر في الغالب إلى انتحار أو إلى وقوع في أنواع من المخدرات وغيرها، حتى ينسى يعني اللخبطة التي موجودة في عقله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أجعلنا هداة مهتدي، وأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم يقينا بديننا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.